ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه. احنا قلنا زمان لما يجي في الخير يقول بل اكتسب، ويجي في السيئه يقول ايه اكتسب. ليه؟ أم قال لك لان عمليه الخير عمليه فطريه حلوه لا يستحى منها، انما عمليه الشر دائما ايه هي اللي يستحى منها ونحب نعملها في ايه في خفية، تبقى عايزه استعاذ. ولذلك احنا قلنا مره تبص مثلا تلاقي واحد عنده مثلا ست بتاعته وسيمه وقاعد يبص لها كده بكل ملكاته، انما واحده ثانيه مش محارمه وبرضه وسيمه وبده يبص لها، شوف بقى خداع ملكاته لنفسه يعمل ايه؟ يبقى قاعد عايز ده يشوفه من اللي مش شايفه يعمل ايه؟ الله نصب على ملكاته كده شغلانه افتعال بقى، ويقعد يتمحك ويقعد، انما اللي بيشوفها طبيعيه مسألة ايه؟ طبيعيه عاديه، يبقى ما فيهاش افتعال، يبقى ده كسب وده ايه؟ فاذا ما جاء للسيئه وقال كتب سيئه نقول اهو الغلط هنا، لان عمل السيئه بمجرد ان تصنعها قد تندم، ان كنت من اهل الخير تندم عليه وتوبخ نفسك وتؤنب وتعزم على انك مصاب، ويمكن تقعد تضرب في نفسك، انما لما واحد يعمل سيئه وينبسط به كانها حققت له كسب، او ده شرط سودا بقى، واحد تقع عليه معصيه كده فساعه ما يتذكرها يقشعر ويزعل، وواحد تقع منه معصيه ساعه ما يفتكرها ينبسط كده ويقول لصاحبه يا سلام ده احنا قضينا ليله في المكان الفلاني يا سلام، ده انت انبسطت ليه؟ انت اعتبرتها مكسب، اعتبرتها ايه؟ يبقى ادى الخطر هنا بقى، انما دخه اكتسب يعني ايه عملها بايه؟ يعني حمل على نفسه مش فطريه، عمليه وكذا رفض عن فطريه، ونعتبرها كسب بقى تبقى شرطه ايه؟ تبقى شرطه بسهوله. ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه. اياك ان تظن انك حين تظلم احدا بعمل سوء انك انت، والله لو علم الظالم ماذا اعد الله للمظلوم لبن على عدوه ان يظلمه. نعم، لو كان عارف ايه اللي ربنا اعده لمن ظلم كان يقول لا والله ده خسارة فيه ان اظلمه. احنا كنا ضربنا مثلا قلنا هب ان رجل هو لذيذ وجاء الولد منهم ضرب اخاه او خطف منه حسته ظلمه في اي حاجه، ثم جاء الاب، قلب الاب يكون مع من؟ مع المظلوم، ويعمل له ايه بقى؟ يحاول انه يرضيه ويقول له خد منك بعشرة يمكن يجيب له بمية كده، ويقعد يطبطب عليه ويحطه على رجله. بقى الولد اللي ظلم ده لو علم ان ابوه هيكرم الولد اللي ظلمه دي كان قال له لا ده انت ما تستغلش الحكايه، ما ظلمتش ابدا. يبقى اذا الظلم غباء ولا مش غباء؟ غباء. يبقى لو علم الظالم ماذا اعد الله للمظلوم لظن على عدوه ان يظلمه، يقول ابدا ما يستحقش ان ايه ان اظلمه. ولذلك يقول لك كده من ضمن الاشياء المفارقات يقول لك ايه، ان كنت ولا بد مغتابا اغتب ابويك. الله، اغتب ابويا وامي، يقول لك اولى الناس بحسناتك بدل ما تدي حسناتك لعدوك، دور على واحد حبيب اديله الحسنات بتاعتك، وما فيش حبيب بقى ليك الا ابوك وامك يبقى اغتابهم. طب وهو معقول ده بده يكرهني في الغيبه ولا لا؟ عايز يكرهني في الغيبه. يقول ان كنت ولا بد مغتابا فاغتب ابويك فهما اولى الناس بحسناتك. وحيثيه هذا الكلام لا تكن ايها المغتاب احمق، لانك لا تغتاب الا عن عداوه، واحد عدو تغتابه. طب العدو دي تجيب حسناتك اللي هي اعز شيء عندك وتديها له، يبقى انت غبي ولا مش غبي؟ يبقى غبي البعيد. يبقى ان كنت ولا بد مغتاب، شوف مين اللي يستحق الايه، يبقى كرهني في الغيبه ولا لا؟ كرهني في الغيبه. ونحن قلنا سيدنا الحسن البصري عمل ايه؟ الحسن البصري بلغه ان واحدا اغتاب، فكان بيجي له طبق رطب كده هديه، فقال للخادم اذهب به الى فلان وقل له بلغ سيدي انك اغتبته بالامس فاهديت له حسناتك، وحسناتك بلا شك اثمن من هذا الرطب. انت اهديت الي ايه؟

ويدل ذلك على أن الذي يفعل الخطيئة حين يندم على فعلها مرة يندم أيضا على أنه رمى بها بريئا مرة أخرى، فتبقى حمل على إيه؟ لأن في ساعة سعار العداوة يهون على الإنسان أن يصنع المعصية لأن عنده سعار عداوة، لكن بعد ما يهدأ سعار العداوة عنده بتنفيذ مخططه في الجريمة يلتفت يعمل ايه؟ يبتدي يندم. ولذلك هناك واتل عليهم نبأ ابني ايه؟ آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المستقيم. طب وتقتلني ليه؟ والذنب ايه في الحكاية دي؟ وين اللي قبلت القربان ولا ربنا اللي قبله؟ لما يتقبل الله لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط اليد لاقتلك اني اخاف الله ايه؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه. شوف كلمه فطوعت له نفسه، شوف الاداء القراني، طوعت له نفسه كان المساله كانت عمليه صعبه ليست سهله يعني انه يقتل، بل ايه اخذت ايه مغلبة. ما تقولش انا طوعت الحد، انما انا طوعت الحديد، انا طوعت ايه الحديد. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من النادمين، فاصبحت من النادمين. يبقى اذا سعار الغضب خلاه ينسى المسألة وقت الجريمة، وبعدين ساعة ما تقع الجريمة وسعار الغضب يهدأ اللي سطر الموازين، لان سعار الغضب هو اللي بيسطر الموازين ساعة القيامة، فساعة ما يعمل الجريمة سعار الغضب يمين ينتهي وتظل نصاعة الموازين في نفسه. ولذلك في ناس كتير يعملوا الجريمة وبعدين يروح يسلم نفسه، يسلم نفسه ليه؟ سعار الجريمة ان انهى الحالة اللي عنده. وبعدين قال لك لا يلا بقى فكلمة احتمل يدل على ان الذي يصنع جريمة ثم يرمي به بريء دي حاجة فوق الطاقة، حاجة كبيرة قوي، تعال بقى مشقة وحتقعد بقى تزول فعل الجريمة يعكسه ورمي البريء يعكسه. فقد احتمل بهتانا، ساعة ما تسمع كلمة بهتان اللي هي البيء والهير والتب دي وزيادة الالف والنون وفبهت الذي كفر، البهتان الامر الذي يتعجب من صدوره من الغيب، يعني ازاي دي حصلت، ازاي ايه فبهت الذي كفر، والله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من الايه فبهت الذي، يعني ايه يعني مسألة ايه يعني جابت له حاجة عجيبة كده ما قدرش ايه. ولذلك انخرس هنا بقى في بهتان، يعني ايه يعني امر الناس يتعجب ازاي صدر منه دي. فكأن الأمور المخالفة لمنطق الحق ولمطلوب القيم أمور غريبة عن الناس، أمور بدليل أنه يستتر بها، بدليل أنه يستتر بها. إذن فقول الحق سبحانه فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، دلت كلمة احتمل على أنها غير حمل، لأن حمل تدل على ما في الطاقة أن يحمل، ولكن احتمل تدل على أنه أمر أكثر من طاقة الإنسان في الحمل، ففيه تكلف وفيه افتعال. وإذا ما نظرنا إلى القضية التي نزلت الآية بصددها وجدنا أن سارقا سرق وأراد أن يبرئ نفسه وأن يدخل في الجريمة بريئا، كونه يصنع الجريمة يبقى حمل اسمه، كونه ينقل الجريمة إلى سواه دلت على ضرورة وجود طاقة أخرى، فيبقى ضروري من أن يبقى محتملة تبقى صعب على نفسه. احتمل بهتانا، والبهتان من مادة بهتة، وبهتة

وجاء له حكم من السماء لم يكن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضل في ان يزيدك تعليما، اي وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ايه ما لم تكن تعلم. ثم قصدهم بالعمليه دي ايه؟ انهم يزينوا لك. صحيح هم الانفاق ما وجدش، انما وجد هم التزيين، والقصد منه ايه؟ يبقى يذلك ويضرونك. يذلك يعني ياخذون بك الى غير طريق الحق والى غير طريق الهدى. وجد تضر، قال لك نعم تضره. ليه؟ لان الذي براه رسول الله حين يعلم انه مذنب وبرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقر في ذهنه ان قضايا الدين دي قضايا ايه؟ قضايا تمشي الحلها، بدليل ان انا دي مجرم، هو عمل ايه وهو برأني، يبقى عنده. طيب والبريء الذي ادانه رسول الله ماذا يكون موقفه؟ يقول يا سلام، ان كان كل دعاويه بهذا الشكل ويجي لبريء ويجرمه، يبقى الدين ده ماشي. يبقى يضر ولا ما يضرهش؟ يبقى يضر عند مين؟ عند المبرئ. وعند مين؟ من يراد به الصاق الايه؟ الجريمه. لكن الله صانه بالفضل وبالرحمه على هذا. لهمت طائفه منهم ان يضلوك، ان يضلوا، وما يضلون الا انفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنزل كتابا ليفصل في القضية. هذا الفصل في القضية بعد الحسة يبين لنا السر في نزول القرآن منجما. ليه ما نزلش القرآن مرة واحدة كده وينتهي؟ يقول لك لا، القرآن يعالج أحداثا واقعية، فيترك الأمر إلى أن يقع الحدث، ثم ينصب على الحدث حكم الله لينزل من السماء وقت حدوث الحدث. وإلا فإذا كان القرآن سيأتي ليعالج الأحداث، كيف كان ينزل جملة واحدة مع أن الأحداث لم تقع؟ يبقى يترك الأحداث تنزل وبعد ذلك يأتي الإيه؟ يأتي الحكم. وقالوا لولا نزل عليه القرآن إيه؟ جملة واحدة. لا، كذلك أي منجما ومخصصا. ليه؟ لنثبت به فؤادك. كل ما الفؤاد كده يحصل له هزه من المخاصمه ومن العناد ومن ينزل له نجم من القران، يقوم في شغب البشر معاه تنزل له رحمه السماء، يبقى لثبت به فؤاد. ورسول الله في امر الدعوه معه كان في كل يوم تحصل له هزات ولا ما تحصلش؟ تحصل هزات. يبقى كان في كل لحظه محتاج الى ايه؟ الى تثبيت. يوم لما ينزل النجم القرآن بعد العراق مع الخصوم، النجم القرآن وحلوته كده يهون عليه الايه؟ الامر. فاذا ما جاءه امر اخر يعكره صفوة، يبقى منتظر حلاوة الايه؟ الوحي ينزل عليه فيمسع عنه هذا الايه. ادي معنى ايه كذلك؟ اي انزلناه منجما لنثبت به. ولو نزل جملة واحدة لقلل مرات اتصال السماء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يريد مداومة اتصال السماء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل ان لما فتر الوحي قعد يتطلع ايه؟ للسماء ويتشوق. ليه؟ لان الوحي كان اجهده وكان تعبه. ولذلك لما قال تضمني حتى ايه؟ حتى بلغ مني الجهد، وان جبينه لا يتفصد ايه؟ عرقة. لان مسألة كون جبريل بملكيته ونورانيته يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم في بشريته، لازم يعمل تغيير كيماوي في مين؟ في نفس محمد. ولذلك يحصل له عرق. العرق ده ما بيجيش الا ايه؟ الا اه. وبعد ذلك يحدث عنه فيقال ساعة يأتي له الوحي. كنا نعرفه بانه ان كان على دابة فإط الدابة به، يبقى ثقيل. وان كان فخذه على واحد قاعد في ريحه يقول لك كانما عليه حجر، فاذا سري عنه انتهت الايه؟ المساله. يبقى اذا المتاعب اللي كان بيشوفها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حينما اشتاق هو للوحي بعد ما غاب عنه، وجبت عنه اللي بيسموها فتره الوحي. فتره الوحي دي ليه؟ عشان ايه؟ ام قال لك لان المتاعب اللي حدثت له دي بعد ما يتعب ويرتاح من التعب وتبقى له حلاوة ما نزل، يقوم يشوق بقى ان الوحي ينزل ثاني. فالشوق من عنده بعد كده يعينه على تحمل متاعب الوحدة. ولذلك تجد ان العملية دي ما تكررتش كتير العرق وتفسد وهو الى اخره، لان بعد ايه بعد كده بقى ايه قال له ولا الاخرة خير لك من الاولى. هتجد انت عندك مناعة وحلاوة ولذة في ان تستقبل هذه الايه في ان تستقبل هذه الايه الاشياء. يبقى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني كل فرصة ينزل ايه كم آية كده، يقول كم آية اصحابك يسمعوهم فيحفظونها، الكتاب يكتب ايه يكتبونها، وبعد ذلك لتأتي معجزة اخرى من معجزات القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ يعني انت تنزل مثلا صورة بحالة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما يصر عنه اكتبه كذا كذا، وقول الآية دي حطها بعد الآية الفلانية، والآية دي حطها بعد الآية الفلانية، والآية دي حطها بعد الكتب العظمة. مش شوية بعض كده فصل نزل النهاردة، لا الآية دي تروح هنا ودي تروح هنا. دعاء ثم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويسمع أصحابه فيسمعه بالتعديل الجديد. ايه العملية دي ازاي بالتعديل الجديد؟ بالآية دي تنقل هنا ودي تنقل هنا، ده دليل على انه ايه على ان المسألة مدروسة دراسة دقيقة، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يحكي يحكي صدقا. وإلا فقولوا لي كده لما يقعد يقول وحي كده صورة بحاجة، وبعد ذلك يقول هي هي هي نزل عليه، وبعد ذلك يأتي في الصلاة فيقرأ الصورة كما كتبها اصحابه. الله، طب اصل واحد يتكلم ربع ساعة ثم قل له اعد ما تكلمت به، يقدر يعيده بالله؟ مش ممكن، لازم يغير حرف، انما دي بقى يعيد زي ايه مما يدل على انه بيقرا كافي الكتاب. يقرا معجزه اخرى في انزال القران ورتلناه ترتيلا. ولا ياتونك بمثل، يعني بحادثه تحدث، الا ايه جئناك بالحق إيه؟ واحسن ترتيلا. يبقى تحدث الحادثة يبقى ينزل، يبقى ما كانش ممكن ينزل القران جمله واحده ولا لا؟ لانه يبقى التثبيت مره واحده، والله يريد ان يثبته دائما بتتابع الهزات التي يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت السماء تتصل به مرة واحدة، ولكن الله نثر اتصالات السماء برسول الله صلى الله عليه وسلم على 23 سنة، عشان كل يوم يبقى له ايه كل يوم يبقى له وقت. ورتلناه ترتيلا. النجم اللي يقول للصحابة اكتبوه ثم يقرأه فيوجده هو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وبعد ذلك كل حادثة تحدث، فهذه الحادثة حدثت وجابت قضية ولا جابتش قضية؟ جابت قضية وجابت حكم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك إيه؟ وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا علمك الله ما لم تعلم بنزول الكتاب، أفقط أنت مشرع بالكتاب؟ ده الكتاب جاي معجزة وفيه اصول المنهج الايماني فقط، ولكن رسول الله كما قلنا سابقا فوض من الله بان يشرع. وتلك ميزه لم تكن لرسول قبله، الرسل اللي قبله يناولون ما اخذوه عن الله، ولكن الله ميز محمدا صلى الله عليه وسلم بان قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال انا علمت الكتاب وعلمت الحكمه، الحكمه اللي هي ايه السنة اللي قال فيها واذكرنا ما يتلى ايه عليكن في ايه في من ايات الله والحكمة. وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيما تكررت، ولولا فضل الله عليك الاول والآية ختمت بايه وكان فضل الله عليك. طب فضل الله عليك الاولى لانه نجاه من فخك المنصور، واعطاه الحكمه وهي تفويض من الله لرسوله في ان ايه في ان يشرع. ودي ميزه ما كانتش لرسول قبله. اذا فالحق سبحانه وتعالى جعل من الرسول صلى الله عليه وسلم امتدادا لوحيه. ولذلك انا قلت سابقا اذا قيل لك على لحكم كما يقول القوم الذين يحاولون ان يشككوا في حديث رسول الله، يقول لك مثلا الصلاه ثلاث ما جاتش في القران، دي ما جاتش في القران، نقول له انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ خذوا على سهوة كده. يقول لك بصلي، بتصلي كم فرض؟ يقول لك خمسة. اقول له طب هتهالي من القرآن كده. طب بتصلي دي ركعتين وده اربعة وده ثلاثة، هتهالي من القرآن كده؟ ما فيش. طب امال بتصلي ازاي انت بقى؟ تبقى انت بتصلي على غير هدي مين؟ على هدي غير هدي القرآن. يقوم يضطر يقول لك ما احنا قال صلوا كما رأيتموني اصلي. الله اذا هو كلام النبي ولا مش كلام النبي؟ يبقى كلام النبي. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اياك ان واحد يقول لك يا اخي القران عمال يكرر. طب ما هو ابتدى الايه بفضل الله وباخرها بفضل الايه؟ بفضل الله. يا بس تكررت. يقول له لا، ده فضل الله في الجزئيات الاولى، بانهم ارادوا ان هموا ان يضلوه، خدت بالك، وهموا ان يضروه، ربنا نجاه من العمليه دي. انما الفضل في الايه؟ في الاتمام بالكتاب والحكمه، وعلمه ما لم ايه؟ لكن يعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. ساعتها يذهب هؤلاء القوم الى رسول الله ليحدثوه في حديث طعمة ابن ابيريق، الا مش قعدوا ويا بعض يتسروا كده كيف يفلتوا طعمة ابن ابيريق من الجريمة. طب ما نعمل كذا، ما نعمل كذا. اذا عملوا مسرة بينهم ولا لا؟ واتفقوا عشان يروح للرسول، فكانت الصلة قريبة من النجوى، لان النجوى دي مسرة شبك، وما دام مسرة يبقى كلام ما مش عايز الحد ايه يسمعه. ولذلك عشان الحفاظ على يعني كرامة الجليس الثالث، قال اذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون ايه؟ الصاحب، لان ذلك يحزنه. ثلاثة لا، يمكن لما يبقى اربعة واحد يتشغل مع واحد، الثاني عايز يقول كلمة للثاني نجوى سر، يوم يخلي دوكا مشغول مع واحد ثاني وايه؟ ويتكلمه. اذا فالنجوى معناها المسرة، والمسرة لا تكون عن امر مش عايز انت ايه؟ يشيع. فهم قبل ما يروحوا لرسول الله عشان يتكلموا في مسألة طعمة ابن ابيريق لازم يتناجوا ولا لا؟ ام قال هم بيقعدوا يتناجوا كثير، ولا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم، لكن لا خير في كثير من نجواهم. اذا دي انما النجوى من الشيطان، ما هو قايل كده مش كده؟ لكن اذا كانت نجوى لتعين على حق، يبقى اذا دي هي اللي ايه؟ يستثني الحق. والا لو قال لا خير في كثير من النجوى كان ما حدش يقعد ايه يتناقش. واسرار حروب المسلمين والاسرار اللي مندفع ما يقدرش ايه نحافظ عليها. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. وقلنا النجوى هي المسارعه، والنجوى حينما تكلم عنها القران طلب منا الا نتناجى بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول، فيبدو ان الحادثه كانت في هذا الاسم وعدوان ومعصيه مين؟ ومعصيه ايه؟ الرسول. ولكن اذا تناجتم فتناجوا بالبر والتقوى. والحق سبحانه وتعالى رخص في النجوى لمن اراد ثلاثه امور هنا: صدقه، امر بمعروف، اصلاح بين الناس. قال لك ليه؟ لان امر بصدقه لا يأمر بصدقة إلا إنسان لم تتعود يده على الانبساط بالصدقة. ودي معناها إخراج إنسان عما ألف واشتهى من البخل والانقباض. فإذا أمكنوا أمام الناس تبقى عملت في إيه؟ فضحت وأتعبت. لكنك إذا ما أصررت إليه بهذه المسألة علم أنك تحبه بحق ولا تريد أن تشهر به، وعرف انك انت حسن النية في هذه العملية. ده كلام كويس. تقول له يا شيخ انت ربنا مص عليه ونعمته كبيرة عليه وحواليك ناس كذا وكذا، مش عارف ابسط ايدك يعمل مش عارف، يبقى بينك وبينه. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الناصح الذي ينصح غيره يجب ان يتحرى وقت النصح وحال المنصوح، إن كان يريد أن تثمر نصيحته. ولذلك شوقي رحمه الله قال النصح سخيف، لأن معنى النصح إنك أنت كويس واللي بتنصح وهو مش كويس، فبتنصحه حاجة يبقى انت ازيد منه ولا مش ازيد منه؟ والنفس ما يعني مجبولة على انها ما تحبش الغض منه. كويس كده اوي. النصح سخيف، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. يعني تلطف ايه؟ والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. استعيروا لها خفة البيان. كذلك اذا كنت حتر بمعروف يأمنوا انسان او تريد ان تصلح بين الناس، ما تقولش الكلام على الايه، لان من الجائز انك انت لو قلت الكلام عشان تصلح بين الناس تجرح مشاعره، تقول له يا اخي ازاي انت عملت الشيء الفلاني والشيء الفلاني، ده هو قال عليك كلام طيب وانت اللي بس يعني لسانك حته زي دي، ده اتكلم عليك وقال كذا يبقى اذا دي النجوى كده تبقى كويسه ولا لا؟ فكان الحق سبحانه وتعالى لم يطلق القضيه ضد النجوى، وانما جعل للنجوى استثناءات، استثناءات تعين على المنصوح ان يلتزم بايه؟ بمنهج النصيحه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، من يفعل ذلك اللي هو ايه؟ امر بصدق، امر بمعروف، اصلاح ايه؟ بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا علوا على المنصوح، لا علوا، مستعيسة تعالى عليه انك انت يعني بتصور له ايه تصرفاته، او رغبة الثناء ممن يترتب عليه اثر الامر من الصدقة او الامر من المعروف. تفعلها ابتغاء مين؟ ابتغاء مرضات الله. والفعل ابتغاء مرضات الله فعل معجل الجزاء والثواب. ساعة تفعل فعلا وانت تبتغي به وجه الله اخذت جزاءه في وقتها. لكن ان ابتغيت جزاء الناس انتظر بقى ان كان عندهم وفاء ان يجازوه. ولذلك واحد يقول لك يا سلام انا صنعت في فلان جميل وتنكر للجميل واذاني، نقول له ما انت كفاك لانك عملت الجميل له فربنا وكلك اليه، لكن لو عملت الجميل لله لضمنت الجزاء من الله عليه. يبقى انت اللي تستاهل، يبقى انت اللي ايه؟ انت اللي تستاهل لانك انت عملت الجميل فوكلك الله الى ايه؟ اليه. ودي ساعات يصنعها الحق سبحانه وتعالى مع العبد الذي يعرف له خصلة خير، بس دي زلة، يقول له طيب انا هخليك تنعظ من الحكاية دي. انما لو ما كانش فيه خصلة خير وربنا عايز يعني يعلمه كان سابه على ايه؟ على غلاه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، شوف بقى الكلام، فسوف نؤتيه اجرا عظيما. كلمة سوف دي كان يرضى نقول ايه؟ فنؤتيه اجرا عظيما، فسنؤتيه اجرا عظيما. انما هو جاب ابعد المسافات بتاع سوف، لان الفعل لما يكون الجواب الشرط على طول يجي من غير سين ومن غير سوف، زمن يعني قريب كده شوية نجيب الايه؟ السين، وزمن بعيد شوية نجيب ايه؟ السوف. ليه؟ ام قال لك لان مناخ الجزاء الاخرة، مناط الجزاء ايه؟ اياك ان تفهم تقول طب انا عملت جميل ما ربنا ما اتنيش، هو قال لك ايه؟ اتيناه وسنؤتيه، ده هو قال فسوف ايه؟ لان الجزاء اللي جاي هيبقى ايه؟ هيبقى كبير. ولذلك ما يوجدش لفظ يؤديه الا مين؟ الا فسوف، فسوف نؤتيه اجر عظيم. ولذلك قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يمني امته الايمانية بشيء انظروا اليه في العقبه، لما العقبه جه والانصار بقى جولوا من المدينه وبعد ذلك قالوا احنا اخذت لنفسك يا رسول الله واحنا عايزين ناخذ لنفسنا، ماذا لنا ان نحن وفينا بهذا؟ شوف العظمه، شوف عظمه الجواب، شوف الهاميه الرد، قال لكم الجنه، مع انه كان يقدر يقول لهم لكم انكم تنتصروا ولكم انكم هتاخدوا مشارق الارض ولكم انكم هتاخدوا مغاربه ولكم انكم هيجي لكم خير البلاد الاسلاميه، لا ما قالش حاجه من ده، لان هذا ان واحدا سمع بان كذا ثم استشهد غدا ما خدش حاجه، انما بيجيب الحاجه اللي هتضمن ايه؟ الكل.

مش كده؟ فاذا هو شاقق الرسول يبقى لا رجع عن ايمانه بالرسول، وكمان ما اتبعش سبيل مين؟ سبيل المؤمنين. اذن ففيه كلام للرسول، ومؤمنون اتبعوا الرسول بالتحام. اللي بيشاقق الرسول بيعمل ايه؟ بيخالف مين؟ يخالف الرسول ويخالف مين؟ ويخالف المؤمنين في ايه؟ في سبيلهم. ولذلك ان هذا صراط ايه؟ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما دام بقى السبل انا ما عنديش الا سبيل واحد، ما عنديش الا ايه؟ الا سبيل واحد. ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. احنا ساعة ما يجي لفظ محتمل ان يكون اداة شرط ومحتمل ان يكون اسم موصول، من يذاكر ينجح، تبقى عمل من هنا ايه؟ اسم موصول. الذي يذاكر ينجح بقى اسم موصول، انما من يذاكر ينجح تبقى عملتها شرطية. اذا ففيه بعض الالفاظ تصلح ان تكون اسم موصول وتصلح ان تكون ايه؟ شرطية. اسم موصول الجملة تمشي زي ما شرطية، يبقى فيها جزم في فعل الشرط وجزم في ايه؟ في جواب الشرط. هذا ان ده نفس في الشرطية، الذي نفس في الموصولية، لكن من مشتركة، تنفع اسم موصول وتنفع ايه؟ شرط. ان كانت شرط واسم موصول نعرفها ازاي؟ قال باللي يجي بعدين. قال لك ايه؟ ومن يفعل طيب اسمه، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، تبقى دلت على انها هنا ايه؟ شرط. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقوم يقول نوليه ولا نوليه، لازم يجزمها بحذف حرف العلة نوليه. ولذلك بعضهم يقول لك ايه؟ نوليه ولا نوليه، ونصليه ولا نصليه. يقول له ما هو انت هتعملها ايه؟ هتعملها اسم موصول؟ ان عملتها اسم موصول تقول لي ايه؟ من يتبع ومن يشاقق، مش من يشاقق، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه، تبقى اسم ايه؟ موصول. لكن ان عملت شرط يبقى لازم تجزم، نبقى يشاقق ونعطف ونقول ويتبع، هات الجواب بقى نوليه ونصليه، نحذف حرف الايه؟ نحذف حرف الايه. نوليه ما تولى، اولا ولي معناها قرب، يكون فلان ولي فلان، يعني بقى ايه؟ قريب منه. فليتبع غير سبيل المؤمنين، نقول له والله ايه؟ الله يملها لك بركه، مع السلامه. يقول نقربه منه، نقربه ايه؟ منه. الله نكله الى ما ايه؟ ولذلك بقى نيجي دي في الجزئيه، نيجي في القمه الايمانيه، يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك. لان اللي يحتاج الى شركة ده مين؟ اللي فيه زاوية ضعف وعايز شريك يقويه. بالله واحد يشارك واحد على تجارة كده الا اذا كان ما عندوش المال الكافي لادارة التجارة، واحد يشارك واحد على عمل، يبقى الشركة. انا اغنى الشركاء عن الشركة لان لي قوة فاعلة لا تحتاج الى معونة، فانا اغنى الشركاء عن ايه؟ عن الشركة. فمن اشرك معي شيئا فهو ايه؟ انا اغنى الشركاء عن الايه؟ لان الشركة اول ما تشهد ان دي عجز في ناحية بده يقوم ناحية انا اغنى الحكاية. فمن اشرك معي ايه شيئا نقول له ايه؟ انت له كذلك نوليه ما تولى، نقول الله يملا لك ايه؟ الله يملا لك بركة. ومع ذلك نقول نوليه ما تولى، نقربه من مراده اللي هو عايزه، لان احنا عارفين ان هو مش هينتفع بيه، واكبر معنى منا فيه اننا نوليه ما تولى. الله. لكن عطائي الذي بدأتك به يا عبدي مش هرجع فيه. الاسباب التي امرتها ان تخدمك ان فعلتها مش هقول لها يا اسباب كفي عن خدمة فلان، بس انا هقربك اللي انت بتحبه خلاص، ويبقى اكبر عقوبة مني لك انني ايه، انني قربتك له تعال قوي، لكن فضلي عليك بابتداء النعمة الممدة في كوني مش هقول لها انقرب يا عم برضو، يا اسباب ظلي في خدمتك، يا شمس اديله الضوء والحرارة، يا هواء هب عليه، يا ارض اديله من عناصرك الخير، يا اذا حرسك وبذر فيك اديله الخير، يبقى ما رجعتش في ايه، في عطاء. هو اللي من كان يريد حرص الاخرة نجد له في ايه، ومن كان يريد حرص الدنيا اهل وليه نؤتيه منها، نقول له خدها خد اشبع بيها خد، انما ملكش في الاخرة ايه من نصيب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. مش كان العطاء على المؤمن بس، ده نمد العطاء لمين؟ لو لم يكن لله الا هذه المسألة لكانت كافية بان نلتحن به ونحبه. نوليه ما تولى، وبعد ذلك نصليه جهنم وساءت ايه مصيره، بالله مصير ايه يبقى شكله ليه. طيب.